أنا ألخص هذه النصيحة بكلمتين: لابد من التصفية والتربية، هذا هو الواجب على كل الشعوب الإسلامية الآن، لأن الظلم مهما بغى ومهما طغى لا يمكن أن يتوصل إلى عقل المسلم وإلى فكره وإلى عقيدته. مثل هذه المظاهر التي أشرت إليها لأنها ظاهرة ممكن أن يحجر على المسلمين، لكن ماذا تقرأ، ماذا تدرس، ماذا تعتقد؟ الحمد لله ما وصل أمرهم إلى مثل هذا، ولا أعتقد أنه يمكن أن يصل. نعم. ثم أن تحافظ على عبادتك وصلاتك على الأقل في عقر دارك أيضا، هذا بإمكانك. ولذلك التربية والتصفية ليس إلا. طيب غير وإيش عندك؟ عندي تعقيب على سؤال ذكره لك الأخ من مدة، أخي بهنا ذلك السؤال، وبخصوص الهجرة من قبل، وقد دل أخينا سمح الله بقوله لا يمكن نشر الدعوة في ليبيا، فهناك مجهودات سرية ما شاء الله من طبع أشرطة وتوزيعها وبيع رسائل وكتب طيبة وما إلى ذلك، وناهيك عن الاجتهاد في الأهل، فما رأيكم بعد أن وضحت الرؤية أو الرؤية؟ يا أخي يكفينا من كلامك ما ذكرت وأنفة. نعم. يعني المسلم هناك مضطهد ولا يستطيع أن يعبد الله عز وجل في كثير من الأعمال، قد ذكرت أنت آنفا بعض الأمثلة، ولذلك فإذا تيسر له الهجرة إلى مكان يستطيع أن يتمتع بالحرية الدينية أكثر فهذا هو الواجب، وإلا فنحن قلنا آنفا أنه إذا كان هذا الضغط هناك موجود على أقل أن يكون المسلم في بيته يدرس العلم ويربي نفسه ويربي أهله على ذلك، لكن إذا وجد ولد آخر بجانبكم أو بعيدا عنكم يتمكن المسلم من أن يمشي مسلما ظاهرا وباطنا، لماذا لا يهاجر إلى ذلك؟ الأخ الذي تشير إليه، وربما يكون الأخ اللي كان حضر هناك في مدينة الرياضية، ما أظن يعني هو حكى خلاف الواقع. نعم. شوف والله إحنا بنذكر سيرة إحنا وين، فما شاء الله تبارك الله. الله يحفظك يا شيخي. استغفر الله. المقصود لا نزال نحن عند هذه الفتوى. طيب غيره. عندنا هناك بعض الشباب في بادئ الأمر كانوا يرتاحون إلى مثلا إلى أحد العلماء، والمجموعة الثانية ترتاح إلى عالم آخر. ثم تطورت هذه الأمور إلى أن أصبحت تحزبات، يعني أصبح كل يتحزب لهذا العالم، ولا يعني فريق حتى وإنهم أصبحوا يتعادون ولا يجلسون معه مع بعضه. طبعا هذا لا يوجد في الإسلام. نحن دائما نقول لا حزبية في الإسلام، وهذا التعصب يحرمه الإسلام، لأن هذا الذي يتمسك برأي العالم فلاني وذاك الذي يتمسك برأي العالم آخر، لا هذا العالم ولا ذاك هم معصومون الأنبياء والرسل، ولذلك ينبغي أن يعيش المسلمون على تحابب وتناصح وعدم التعصب لأي شخص في الدنيا إلا شخص واحد هو رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. كل ما يمكن أن يفعله المسلم هو أن يثق بعالم في علمه ولصلاحه ولبعده عن مثلا حطام الدنيا وعن الوظائف الحكومية التي كثيرا ما تكون سببا لحمل الموظف على الانحراف عن العلم الذي يدعو الناس إليه. فإذا مسلم رأى أن هذا العالم أعلم من هذا وأتقى من هذا وإلى آخره، لا مانع أن يأخذ بقوله، لكن بدون أن يطعن في العالم الآخر أو في الشخص الآخر الذي يتبنى رأي العالم الآخر. عليهم أن يكونوا كما قيل المؤمنون نصح، ينصح بعضهم بعضا. وإذا كان أحدهم يرى أن العالم الفلاني أعلم من فلان، يقدم أدلة وبراهين للآخر بحيث أنه يتقاربان ولا يتعاديان. المهم أنه الحزبية في الإسلام محرمة بنص القرآن الكريم، لأنها تؤدي إلى ما ذكرت من الفرقة والبغضاء والعداوة. والله عز وجل يقول: ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. وفي بعض الأحاديث الصحيحة في مسلم وغيره: لا تباغضوا ولا تدابروا وكونوا إخوانا كما أمركم الله، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فهكذا يجب أن يعيش المسلمون، خاصة تحت هذه النظم التي تحاول بالقوة أن تنحرف المسلمين عن دينهم وعن أخلاقهم. غيره. جزاك الله خيرا. انتشرت عندنا بين الشباب مؤخرا علاج المث، المث من الجن. إيش؟ علاج المث من الجن. فما رأيكم في هذا وبما تنصح الشباب في هذه الأمور؟ بالنسبة لمس الجن، نحن لا نرى أكثر من تلاوة آيات من القرآن الكريم اتباعا لسنته عليه الصلاة والسلام. وقد جاء في أكثر من حديث أنه عليه الصلاة والسلام كان يخرج الجان من بني الإنسان بقراءة بعض الآيات من القرآن. أما ما يشاع في كثير من البلاد الإسلامية أن بعض هؤلاء يفعلون ويأتون بأعمال أكثر من تلاوة القرآن، فهذا ليس من الإسلام إطلاقا. مثلا بعضهم يكلم الإنسي الجني المتلبس بالإنسي، وقد يسأله: ما بال هذا الصريع؟ بيقول الجن مثلا: هذا مسحور، وين السحر تبعه؟ والله في الفلات أو الصحراء الفلانية أو البئر الفلاني. هذا كله محرم، لأنه استعانة بالجن وليس استعانة بالله عز وجل. وباختصار كما قلت آنفا، لا يجوز أكثر من تلاوة القرآن الكريم. وأنا أخشى ما أخشى أنه يكون هناك نوع من التجهيل حديث اليوم، كما كان قبل بضع سنين المسمى باستحضار الأرواح أو التنويم المغناطيسي. فهذه كلها كانت عبارة عن بهلوانيات يتعاطاها بعض الدجالين بأسماء حديثة: تنويم مغناطيسي، استحضار أرواح، الآن استحضار الجان. هذا ما يجوز أبدا. وربنا عز وجل ذكر في القرآن الكريم في حق العرب في الجاهلية الذين كان من عادتهم أنهم إذا سافروا ونزلوا واديا ليباتوا فيه ينادي رئيس القبيلة من الإنس: يا رئيس هذا الوادي من الجان، نحن الآن في أمانك، في ضيافتك، ما شابه ذلك. فأشار الله عز وجل إلى هذه الضلالة بقوله وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. هذه الزيادة الآن المذكورة في القرآن هي التي تقع من أكثر هؤلاء الذين يعني يدعون أنهم يستخرجون الجن من الإنسان، فلا يجوز، وذلك من الكهانة التي قال الرسول عليه السلام عنها: من أتى كاهنا، في رواية عرافا، فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد. ذلك لأنه يستعين به ويستنبئه عن أمور غيبية لا يعلمها الناس عادة فيضلون ويضلون. هذا جواب عن هذا السؤال. جزاك الله خير يا شيخ. بس فيه بعض الأمور، مثلا هم يعني هؤلاء الشباب يعالجون بالقرآن، ولكن يعني فيه بعض الطرق، مثلا يعني يمسك أحدهم برأس المريض ويقرأ آية من القرآن، ويمسك الثاني بيديه ويقرأ آيات من القرآن، ويمسك الثالث برجليه مثلا ويقرأ آيات من القرآن، كلهم يقرؤون في آن واحد وجهرا. وهناك من ما يكتبون في ورقة أو في المناديل الورقية هذه، يكتبون القرآن ثم يحرقون هذا المنديل بالنار ليخرج البخاري. يعني يقولون مش عارف واحد من العلماء، واحد من شعارة الدمرداش، الله أعلم إيش الدمرداش، في شيء يعني مصري اسمه الدمرداش، أخرج كتاب لعلاج المس بالجن. الدمرداش، نعم الدمرداش تقريبا. هذا يقول أن هذه الطريقة، يعني هم يقولون هذا، لم نقرأها في الكتاب ولم نجدها في الكتاب، الله أعلم، يعني أن هذه الطريقة تحرق الجن الموجود في الإنسي. ولماذا حرقه؟ لأنه لا يريد أن يخرج، لكن هو يخرج بتلاوة القرآن كما فعل الرسول عليه السلام. على كل حال، الصورة التي عرضتها الآن هي من بدع آخر الزمان، ولذلك نحن نعود إلى ما ذكرناه في أول الجواب: ليس هناك لمعالجة مس الجد إلا تلاوة القرآن ومن شخص. أما واحد بيأخذ بيد والثاني بيد والثالث برجل والرابع برجل، هذه تمثيلية ثانية. لا، ما في شيء معين، ما في آية معينة للخصوص. آية الكرسي معروف أن الجن الذي قبض عليه أبو هريرة ولما رآه يريد أن يسرخ من تمر بيت المال، أول ليلة وثاني ليلة وثالث ليلة، وكل مرة يحكي للرسول ويقول إنه جن وسيعود إليك. في ثالث مرة ألقى القبض عليه فتدخل وأشفق عليه أبو هريرة، قال له لما أصر أن يأخذه إلى الرسول عليه السلام، قال: دعني وأعلمك آية القرآن الكريم يرحمك الله. إذا أنت قرأت حينما تضع جنبك للنوم لا يقربك في تلك الليلة إنس ولا جان. فكأنه اطمأن لهذا الجواب فأطلقه، ولما أصبح به الصباح ذكر ذلك الرسول، قال عليه السلام: صدقك وهو كذوب. لا شك أن هذه السورة أو هذه الآية تفيد لإبعاد الجن، بلفظ إنس. بلفظ إنس ولا جان ذكرت. نعم. ولا يقربك الشيطان يعني في معنى. لا، فيه روايات متعددة في هذا الخصوص، حتى بعض المعاصرين اليوم مع الأسف حاولت تضيف هذا الحديث مع كونه في البخاري وتجاهل الروايات الأخرى التي يزيد بعضها على بعض. نعم. هل يمكن أن نشير مثلاً لبعض الآيات نتيجة التجربة من أهل العلم؟ مثلاً الشيخ الإسلام ابن تيمية كان أحياناً يقرأ المصحف يقول أنها، أو ابن القيم بالذات يقول أنه آية أفحسبتم أنما خلقناكم عبثاً تؤثر كثيراً في أذن المصروع. ما في مانع. ممكن أن نشير إلى مثل هذه الآيات؟ ما في مانع. ما في مانع. أذكر أني قرأت في الآلة المصنوعة سيوطي في تعليقه على بعض الحديث، كما لا يفترض شيخنا هو يورز يعني من الأسانيد الكثير أحيانا ليشد عضوض حديث أو كذا، فكأني رأيت بعض الأسانيد كانت تقوى عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه كان إذا جاءه المصنوع الذي لبسه الجني قرأ في أذنه أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا ترجعون، قال فكأنما نشط من عقله. و هذا الشوط وين؟ في الآلة المصنوعة. طيب يعني وين؟ لكن ما كاتبها عندي أنا على الصفحة. إيه وصحيح ذلك؟ والله جايب أكثر من سند. على كل حال يحتاج إلى مراجعة. نعم؟ أقول ممكن يعني إن شاء الله. غيره؟ نعم. بالنسبة لسجلوا على الأشرطة صراع مع جني وحوار مع جني ولن توزع الأسواق. أخي إذا كان ما سبق نفيناه فأثر من باب أولى. نعم. ما رأيكم في التداوي بالقرآن بطريقة قراءة مثلا في كأس من الماء وتقريب الفم؟ ما الأصل؟ هذا كالكتاب على الورقة ثم شعلها كما ذكرت آنفا، كل هذا ليس له أصل، وكل خير في اتباع من سلف وكل شر في ابتداع من خلف. ذكر عن ابن تيمية أنه كان يضرب المصروع، فأن هذا كذلك يعني من الأمور المنهي عنه أم من يجوز فعله؟ إذا كان مثل ما سأل عن الآية، إذا كان الضرب أولا لا يؤذي المضروب ويفيد في إخراج الجن فجائز. نعم. لا يعني طريقة التجربة ليس له أصل. ننتقل إن شاء الله من شياطين الجن إلى محارب شياطين الإنس. عفوا ما فهمت يا أخي. قلت لك ننتقل من محاربة شياطين الجن إلى محاربة شياطين الإنس يعني. تفضل. ما رأيكم في التحايل على الحكومة في عملية الضرائب بالتزوير؟ نعم. لا نراه جائزا إلا في حالة ربما تكون نادرة. أولا يجب أن نستحضر حقيقة أنا أعتقدها، وهي أن الضرائب كلها ليست بمثابة واحدة في التحريم، قد يكون كثير من الضرائب يعني مكوس كما جاء في بعض الأحاديث، لكن ضرائب أخرى لابد منها لتقويم حياة الأمة، مثلا ضرائب لأجل تعبيد الطرق وما شابه ذلك. إذا استحضرنا هذه الحقيقة أولا، ثم فكرنا بأننا إذا احتلنا على نوع من الضرائب التي ليست من النوع الذي لابد للأمة من فرض الدولة عليها ذلك، فيمكن أن يقال في هذا النوع من المكوس يجوز الاحتيال بشرط أن يأمن المسلم المحتال على الدولة أن ينكشف أمره، لأنه إذا انكشف أمره وعد في دينه وفي عقيدته. واضح الجواب؟ هذا تسجيل. هذه كانت تستعمل عندنا في دمشق مش مشان التضليل هذا، وإنما مشان الاستخارة. رجل هناك كان زجاجا، وكان من زبائني كنت صلح الساعات، وهو كان زبون عندي. جاءني شاب متخرج من الأزهر ومن رؤوس الإخوان المسلمين، سألني عن هذه العملية، قال لي شو رأيك فيها؟ قلت له هذا أولا استخارة غير شرعية، لأنها تنافي الاستخارة التي جاءت في صحيح البخاري من حديث جابر بن عبد الله الأنصاري، قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها كما يعلمنا السورة من القرآن، يقول عليه السلام إذا هم أحدكم الأمر فليصلي لله ركعتين من غير الفريضة، ثم ليقل اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم فإنك تعلم ولا أعلم وتقدر ولا أقدر وأنت علام الغيوب، اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي، في ديني ودنياي ومعاشي، وإيش عاجل أمري وأجلي، فأقدر بي ويسر بي ومبارك لي فيه، وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري عاجله وآجله، فاصرف عني واصرفني عنه، ثم إيش حيث كان وردني به. فهذه الاستخارة مخالفة للاستخارة الشرعية، كالاستخارة بالمصحف يفتح حظ نصيبه، وإذا بطالوا آية وعيد في جهنم. حدثني بأنه يا أخي بس أي قضية مجربة. شلون مجربة؟ بحط مفتاح بين أصبعه وأصبعه اللي بده يستخير، وبيعلق على المفتاح مفتاح كبير من المفاتيح القديمة يسموه عنا سقاطة، مفتاح سقاطة. المهم وبيعلق المصحف في منديل. قال لي أنا شفت بعيني هذا الأزهري، بيقول اسمه عبد الرزاق، ما أدري حي ولا ميت. كيف؟ لا لا أدرك غيره. المهم قال لي أنا شفت بعيني بيقرأ هذا الزلمة، وإذ المصحف بميل يمينا ويسارا، ويبني على ذلك أنه إذا مال يمينا استخارة كويسة، وإذا مال المصحف يسارا هي كويسة. قلت له والله أنت صادق، لكن أنا مالي منشغل للكلام، بدي أشوف بعيني. أخذ موعد خلاصة مع الرجل، وهو كما قلنا صاحبي، فعلا حط المفتاح الطويل على أنملته والطرف الثاني على أنملتي، وعلق المصحف صغير مصحف كبير، وإذا القضية طبيعية جدا. أنا شعرت أنه في حركة بسيطة لأنه مو حطتها بالكف، حطتها بإيش؟ بالأمولة، هو مقابل أمولة ثانية، والإيد في الهواء، لابد ما يصير ارتعاش لا يرى بالعين مجرد. نعم؟ أعصاب. لابد ما المصحف يتحرك يمينا أو يسارا، أمر طبيعي تماما. فانكشف السر عندي، لكني أنا احتلت على الزلمة، وهو مسكين درويش يعني، ولا كان ينتبه. فأنا كل ما أشعر بأن المصحف رح يميل هيك ولا هيك، مش عامل مثل أبو أحمد، لا حركة لا ينتبه لها أي إنسان، عامل هيك بسيط جدا. خلاصة تم المصحف وايه، لا مال يمينه ولا يساره، والزلمة عم يقرأ يقرأ يقرأ يقرأ يقرأ، شفته فعلا تصبب عرقا، لا تصبب عرقا، وصاحبنا موجود الوسيط يعني. شو قال هذا المسكين الدجال؟ قال والله أنا عمري ما صارت معي القضية، ما أدري شو السر. السر بتمثلكم تماما، أنه هذه لابد ما يتحرك المصحف يمينا ويسارا. هو كان يلف على شمال، حركة تماما. والله تجيلات، فلا نعتبر نحن إلا فقط قراءة أخرى. احكينا بقى عن شياطين الإنس. وذلك الشيخنا جدنا، نحن أتينا من بعيد هذا الجانب القريب، نأخذ أكثر منه في الوقت، نأخذ أكثر منه إن شاء الله. شخص قدم في قرض على أساس أنه بدون ربا، وبعد أن بنى به يعني بعد أن بنى به بيتا وأخذ في تسديده، علم أخذ في تسديد القرض، علم أنه قد أدخل عليه ربا، فما يصنع؟ كيف الأول أنه بدون ربا؟ كيف عندنا بعض القروض هناك يعني كانت في الأول كانت ظاهر حكم إسلامي، فهناك القروض يعني في الأول كانت بدون ربا، بدون ما يسمونها من الدولة ولا من البنوك؟ من الدولة، هي ما عندناش بنوك خاصة الدولة يعني، كل البنوك لجيب واحد، وأنت تعلم هذا الجيب. يعني كانت ظاهر دولة إسلامية، فكانت يعني تعطي قروضا بدون ما يسمونه الفائدة وهو ربا. معليش بس أنا أريد أن أفهم هذه، منذ كم مثلا؟ منذ كم سنة؟ 75 إفرنجي؟ يعني 35 سنة؟ 17 عام. هيك عليك. في مين كان الحاكم يومئذ؟ هو نفس الحاكم نفس الطاغوت. الطاغوت نفسه. نعم. كيف كان هذا إذا؟ كان في أول حكمه كان يستميل الناس إليه، فكان يحكم يعني لا يحكم بالشريعة الإسلامية، ولكن بما يظهر لهم أنه يحكم بالشريعة الإسلامية. فمثلا الأشياء الظاهرة، مثلا لا يحارب المصلين في بيوتهم، وعندنا بعض الملاحدة هناك حتى في قريتنا يعني. عندنا بعض الملاحدة يعني وضعهم في السجن على أساس ويعني عملوا لهم تحقيق أو برنامج في التلفزيون، ويعني بس يعني يشوفوهم الناس يعني على أساس أن ملاحدة وضعهم في فضحهم يعني. نعم. وبقوا 15 سنة، 15 عاما، ثم خرجوا في الأيام الماضية. طبعا المسلمين باقين في السجن، وهم أخرجهم يعني بعد أن تقوت عقيدتهم. فهذه الأشياء كلها فعلها ليظهر للناس أنها دولة إسلامية، وأنها تدعو إلى الإسلام وإلى توحيد الله سبحانه وتعالى. ثم في تقريبا في الخامس في سنة 1975 بدأ يكشر عن أنيابه علنا، لأنه تمكن من حكم. يعني في بعض الناس واخدين قروض يعني فرض عليهم ربا بعد أن حاول يعني قارب عن تسديد القرض كله يعني ظهر له كله نعم ظهر له أن في هذا القرض ربا وتبين له أن في هذا القرض ربا أي وهو استقرض في وقت القرض الحسن نعم نعم قبل أن تفرض عليه قبل أن يفرض على القرض ربا استقرض في ذاك نعم. الزمان نعم والظاهر أنه تأخر الوفاء لا يسدد على أقساط ما يسدد على أقساط نعم أي حتى القسط الأول كان فيه ربا لا القسط الأول ما فيه ربا ثم كيف مثلا بيعطوك 10,000 دينار تسدد كل شهر مثلا 20 دينار فتسدد 20 20 20 20 عندما يعني تسدد 10,000 دينار كلها يعني يطلبون منك زيادة على هذا المبلغ يعني بحجة أنها عمولة أو كلام نعم إذا كان الاستقراض كان في زمن الأول الذي كانوا يجعلون القرض قرضا حسنا فلا شيء على المستقرض الذي أخذت منه الربا فيما بعد لأن هذا الذي أخذ منه شأن ذلك الضرائب التي تفرض على شعوب كلهم فالمهم والواجب على المسلم أن لا يتعامل باختياره معاملة لا شرعية أو معاملة ربوية باختياره أما إذا فرض عليه شيء من ذلك ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا فهذه الدار التي بناها بهذا الأرض لا شيء فيها ما حكم ما يسمى بالجمعية يعني عندنا مثلا يجمع مجموعة أشخاص ويجمعون مثلا 100 100 100 100 في آخر الشهر يعطوها لواحد ثم الشهر القادم للثاني معروف هذا في يعني صباح اليوم كنا نتكلم في مثل هذه المسألة هل هناك صورة اتفاق على هذه الجمعية ولا كلام بين بعضهم البعض يعني كيف الاتفاق يعني مثلا أنا بقول يعني إلى هذه الساعة أجيب بأن هذا لا يجوز لماذا لأنه من باب المقامرة إذا لم يكن من باب كل قرض جر نفعا فهو ربا لماذا من باب المقامرة فجد من الناس أول أخذ في آخر الشهر المجموعة من المال قد يكون 1,000 قد يكون 2,000 على حسب إيش الجماعة أو على حسب نسبة ما يدفر في كل شهر هذا الذي كان دفع 100 مثلا فأخذ ألوها هذا يمكن أن يعرض له سبب وما أكثر الأسباب التي تحول بينه وبين استمراره في هذه الشراكة أو في هذه الجمعية يعني أسوأ شيء يمكن تصوره وأقهر شيء قهر به للعباد هو الموت هذا مقابل 100 أخذ ألوف هذه الألوف إيش هي أخذت على حساب الآخرين هذا يشبه المخاطرة ويشبه المقامرة لكن إذا كان في هناك يعني منهج نظام لبيان كل إنسان ولو في حالة غير طبيعية مثلا انقطع عن أن يستمر في الدفع شهريا، له معاملة خاصة بحيث أنه لا يظلم أحد المشتركين ولا يكون الذي أخذ الألوف على حساب الآخرين فيندمون ولا تحين مندم. فهمت ماذا قصدت من سؤالي في مثلا شو بيسموه هذا اللي نظام نظام نظام أي نظام؟ فإذا لم يكن هناك نظاما فالقضية مقامرة، قضية مقامرة. وأظن ما في نظام، يعني هذا اتفاق، اتفاق فقط، هذا هو المشكلة بين الإخوة. الكتاب الكتابي ما بتحل مشكلة، لأنه شرعا تعرفوا أنتم الكلام بين المسلم المؤمنون عند شروطهم سواء كتبت أو لم تكتب. والكتاب اليوم هو من باب يعني الحيطة والحذر، لكن أنا أريد الكتاب وكما يقال اليوم وضع نقاط على الحروف. أيوة هذا هو، إذا غاب إذا سافر إذا مريض إذا إلى إلى آخره. يعني إذا بهذه الطوابق بيقول المسألة هناك أمر آخر، يعني نستطيع أن نضيف إلى السبب الذي أن هناك تجري القرعة في من يأخذ أولا نعم والثانيا وثالثا، وهذا كذلك يعني أعتقد أنه لا يجوز، لأن هناك الذي يأتي بآخر الوقت يأخذ مبلغ متأخر يحفظ يعني يحفظه عن ممن أخذ أول من أمر أو ثاني شخص، لما يكون 10 أشخاص ويدفع شهريا فأحدهم من باب القرعة، وكذلك تدخل في نفس اللي ذكرت جزاك الله خير أنه يأخذ أول حصة وآخر واحد تقع كذلك في القرعة كذلك بده يأخذ آخر حصة. في هناك وقت 10 أشهر يستطيع أنه اللي أخذ من أول اللي يشمع فلوس. هذه أيضا يمكن ضبطها، يمكن ضبطها بالضبط. ممكن إذا ضبطت، لكن بين مسألة فالتاني غيره. جزاكم الله خيرا. عندنا سؤال عن أخ لنا كان يشتغل في ما يسمونه بأمانة، طبعا عندنا كان هذه الأمانة في يعني أقدر أن تقول فيها يعني مساعدة على الباطل، فتوقف هذا الشاب عن العمل، ولكن يعني عندنا سوء إدارة هناك بشكل غير عادي، لا يزال حتى الآن حوالي مدة 6 شهور أو أكثر لا يزال مرتبه يعني ينزل كل شهر بشهره في المصرف، فماذا يفعل بهذا المال؟ هل يرده إلى الحكومة وأنت تعلم ما هي حكومتنا، أم يفعل به شيء ثاني؟ مرتبه ينزل إلى البنك لماذا؟ على حسابه، على حسابه هو، لأن هناك نتقاضى المرتبات من البنك من المصرف. سوا ألا تعرفون متى ينزل الراتب راتب الموظف إلى البنك؟ عادة يمكن معرفة في أول في آخر الشهر، أول شهر جديد مثلا آخر شهر دائما. أي يمكن تحصيله فور العلم بأن المرتب نزل إلى البنك أو لا يمكن؟ يمكن تحصيله، فإذا لا يترك في البنك ويحصل ولا شيء على صاحبه. لا البنك هناك مثلا بالنسبة للمرتب لا يزيد فيه ربا، لا يزيد فيه ربا، بس هو ما لا يفعل بهذا المال، يعني مش قضية زيادة، قضية لا يجعل البنك يستفيد من هذا المال، يعني يتعاطى فيه الربا، لأن الحديث يقول عن الله آكل الربا وموكله. فلو ترك الموظف المال في البنك هو لا يأخذ ربا، لكن راح يصير سبب ليساعد البنك على أن يتعامل بهذا المال بالربا. ترك العمل في الأمانة وبقي الراتب يأتيه، هو ترك الوظيفة ولكن راتبه مستمر، فماذا يفعل في هذا المال؟ طيب نشوف نستوضح بها. هذا المال مقابل ماذا؟ على أساس أنه يشتغل، لا يزال يشتغل في هذا العمل، ولكنه تركه من مدة حوالي 6 شهور، والمرتب لا يزال ينزل إلى أن جئنا يعني من هناك. طيب يعني هل أفهم من هذا الكلام أنه وصلت الفوضى إلى هناك؟ نعم. أن الموظف يغيب هذه الشهور عن المداومة على العمل ولا رقيب ولا عتيد؟ لا لا لا، هناك هو يعني قد يكون، يعني تقدر تقول حتى وصلت فيه رسالة على أساس فصل عندما غاب يعني فترة طويلة. الله أعلم أنه وصلت فيه رسالة فصل، فصل عن العمل. طيب. ولكن يعني جماعة هذا القسم المالي لا يزالون يعني يصرفون له المرتب. سوء إدارة يعني. سوء إدارة. نعم. لأن إحنا نقولوا عند مثل يقولوا الحوتة خامرة من رأسها. كيف؟ السمكة. يعني خامرة من رأسها، يعني فسدانة من رأسها. من رأسها. إيه نعم صح. فإذا هو يأتي راتب. نعم. وهو غير مواظب على الوظيفة التي يستحق بها الراتب. نعم. إذا كان هذا المال إذا تركه عاد مسيرته الأولى، أي لا يأخذه غيره من الموظفين فيدعه، وإن كان غيره يأخذه فليأخذه هو. فهو يبقى المرتب بتاعه يبقى لحسابه في المصرف. معليش، يبقى لحسابه في المصرف. يعني لا يمكن أن يأخذه أحد. لا يأخذه أحد. يعني أنا أقصد هل يستعمله مثلا لدعوة، هل يعطيه؟ لا ما يجوز هو أن يأخذ هذا، ما ليس حقا له، لا يجوز. لكن أنا مفكر أنه يبقى في المصرف. هل معنى هذا الكلام مثلا ما ترى الموظف هذا أنه سينتقل إلى أهله؟ نعم، يبقى باسمه ينتقل إلى أهله. أي بس هدول النايمين موظفين هدول فاقوا وانتبهوا شو بيعملوا؟ لو فات البرنامج بيغطوا عليه، لأن الموقع في المحظور بيغطوا عليه وخلاص، لأن الغلط منهم يدبروا. كيف يعني؟ يعني لأنه العظم الغلطانيين، فممكن من هنا بالله دوران يغطوا هذا الموضوع، وهذا بس يثير المشتركات. ما أنا ما أعرف يا أخي شو المقصود بيغطوا؟ بيقطعوا الراتب ولا بمشوه؟ طبعا المقصود يقطعوا الراتب، لكن النقص الأول بالحسابات يعني. أنا ما تبغى أتكلم عن النقص الأول، حينما فاءوا وانتبهوا يقطع الراتب، ولكن لا يكلموا أهل يعني صاحب هذا المرتب، لا يكلموه ولا يتدخلوا في المرتب الذي نزل في السابق. أيوة. يقطع الراتب من جديد، ما عادش فيه راتب. أيوة. باهي، بس يعني اللي فات بيحطوه على ما يقولون له العجز. عجز دائما كل سنة هناك عندنا يعني ملايين ملايين ملايين، يعني تكتب عجز عجز عجز عجز وماشي الحال. على كل حال أنا أرى أخيرا أن هذا المال لا يأخذه هو لأنه غير مستحق له بسبب تركه للوظيفة، ولا شك أنه حينما ترك وظيفته تركها لله. نعم. حسب ما فهمت منك. نعم. أليس كذلك؟ نعم. فإذا من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. لا الآن الساعة 10:30 نكتفي بهذا القدر إن شاء الله، وإن شاء الله مرة أخرى. إن شاء الله.